رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنه تعطر قلبنا دوما وأحسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء بعد هذا الشهر المبارك من موسم الطاعات شهر رمضان، لنلتقي وإياكم دائما أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء خير، وأن يكون التقاء محبة فيه سبحانه وتعالى مع هذا البرنامج المبارك واحة السنة. نلتقي وإياكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي وإياكم على محبة السنة ومحبة أهلها والذب عنها ومحاربة البدع وبيانها والنصح حتى لا يلتزمها أحد. فإن أعظم ما في هذا الدين، فإن أعظم ما فيه أن نلتقي وإياكم على توحيده سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم من ذلك على الإطلاق. لذا أرجو أن أكون أنا وأنتم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن التقى على محبة الله تبارك وتعالى وطاعته، وممن افترق على محبة الله سبحانه وتعالى وطاعته. أيها الأحبة، ولا زال لقاؤنا يتجدد معكم عبر هذا الكتاب المبارك، وهو الإبداع في مضار الابتداع للعلامة علي بن محفوظ من علماء الأزهر الشريف، ليقرر لنا قاعدة عظيمة من قواعد الدين التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن أحبتي في الله على مضار كتابين سابقين: أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، ومنظومة سلم الوصول للعلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. عشنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصول هذه الديانة العظيمة وهذه الشريعة المباركة، عرفنا فصولها وأصولها، عرفنا ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما يكون له من صفات الجلال والكمال، وما ينبغي أن نعظم به ربنا سبحانه وتعالى، وما ينبغي أيضا أن ننزه به المولى عز وجل عن كل نقص وعيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعرفنا بقية أركان الإيمان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عرفنا كيف يستقيم منهجنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما وإجلالا واتباعا لمنهج زكاه الله تبارك وتعالى حين قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعطرنا الأسماع وملأنا الأفئدة محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين محبتهم طاعة وإيمان، وهي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بل من محبة الله عز وجل، لأنهم هم الذين كانوا واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المولى عز وجل. أيها الأحبة، عرفنا فصول الاعتقاد وعرفنا أصول الديانة، ثم انتقلنا مع هذا الكتاب الثالث إلى ما يحذرنا من مخالفة هذا الطريق الذي شرحناه في كتابين سابقين كاملين بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل منه وحده عز وجل. انتقلنا إلى هذا الكتاب ليقرر أن السنة لن تستقيم في القلوب إلا إذا حاربنا البدعة أيضا، فلا تجتمع سنة وبدعة في قلب مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم أن تكون البدعة رائدتك فالسنة ستكون بعيدة عنك، فلا يجتمع في القلب سنة وبدعة، إنما سنة تطرد بدعة وإما بدعة تطرد سنة، فلا بد أن يستقر القلب وأن يعظم في القلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحارب البدع وأن نلفظها بكل ما أوتينا من قوة، وألا نستهين بصغارها فضلا عن كبارها، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، ولا يستهين الإنسان ببدعة في الاعتقاد أو ببدعة في العبادة أو بمدعة في المعاملة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعظم ذلك ويلمح الإنسان بقلبه المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة تلوح في الأفق وإن صغرت، ويعظمها ويحذر منها ويحذر منها، ويعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن تفاوتت القرون وتباعدت الأزمان وتباينت الأقطار ليس لنا حياة أبدا إلا كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هي الحياة الطيبة التي نص الله عز وجل عليها في كتابه، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تلك الحياة الطيبة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الحياة الطيبة التي رفع رايتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا تطيب الحياة إلا بذكر هؤلاء، ولا تطيب الحياة إلا باتباع هؤلاء، فإن اتباعهم نجاة ولله الحمد والمنة، وإن التخلف عن ركبهم وعن طريقتهم هلكة والعياذ بالله. ولهذا لا تسمع أحبتي في الله ممن يؤصل ويقرر ويقول للناس كيف نعيش في هذا العصر كما عاش النبي والصحابة، عاشوا في عصر الإبل، عاشوا في عصر الصحراء، أما نحن الآن في عصر الطائرة والصاروخ، في عصر الفضائيات والشبكات العنكبوتية، في عصر التقدم والحضارة، لا يمكن أن نعود إلى عصر هذا النبي، إلى عصر صحابته، إلى عصور التخلف للنبي والصحابة، عصر عاشوا فيه ولنا الآن عصر ينبغي أن نعيش فيه، ونقول كلا والف كلا، إن الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحياة التي هبط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فملأ الدنيا بنور القرآن وبنور التنزيل، واستقامت حياتهم فرأينا العزة، ولم يرى المسلمون عزة قط في عصر من العصور كما رأوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذقنا لذة التفوق؟ هل ذقنا لذة الانفراد ولذة العبودية بحق إلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والعصور الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وهؤلاء هم الصحابة. لكن الله مايز بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الفتح ومرحلة ما بعد الفتح، فكيف بالمرحلة التي بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئات السنين؟ أيها الأحبة، أيها الأحبة، لا تفوق لنا ولا عز لنا ولا نصر لنا ولا حياة طيبة لنا إلا إذا عدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسألة ليست في إبل امتطاها النبي، وليست في صحراء علاها النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسألة في نور وحي حمله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشاعر النور التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرجاء الدنيا، وما زالت البشرية تنعم وربي تنعم بكل خلق أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل أدب أدب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته. أي خلق أعظم من خلقه، وأي أدب أرفع من أدبه، وأي هدي أبلغ من هدي القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول إننا لا يمكن أن نعود إلى عصر الإبل والصحراء. ليست المسألة إبلا ولا صحراء، إنما المسألة هدي عم بنوره الدنيا كلها، فلا استقامة لنا ولا صلاح لنا إلا إذا عدنا في كل أمر من أمورنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين ما بين صلى الله عليه وسلم، الدين ما بينه صلى الله عليه وسلم، لا استحسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إحداثا في دين الله بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ناصحا للأمة مبيدا لها طريق النجاة حين قال في حديث العرباض البصري الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لهذا كان موضوع هذا الكتاب من الأهمية بمكان. فقد استعرض رحمه الله تعالى الشيخ علي محفوظ معنى في هذا الكتاب في قسمه الأول وفي بابه الأول البدعة، وبينا معناها، وبينا أقسام البدعة، وبينا التحذير منها من النصوص المتضافرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى الباب الثاني وإلى الفصل الثاني من هذا الكتاب، وهو الواقع العملي. الواقع العملي، فنزل بنا إلى المساجد يبين لنا البدعة التي ورد فيها، نزل بنا إلى المآتم والجنائز ليبين لنا أيضا البدع التي لحقت بذلك، نزل بنا إلى الموالد أيضا ليبين لنا البدع التي لحقت بذلك، وهكذا. ثم انتهى بنا رحمه الله تعالى في فصله الخامس من الباب الثاني إلى منكرات الأفراح. إلى منكرات الأفراح. وهل في الأفراح منكرات؟ إننا تعودنا فضيلة الشيخ أن الأفراح يكشف فيها عن برقوع الحياة، وإن لفظة الحلال والحرام ولفظة الضوابط الشرعية في الأفراح لفظة لا تناسب عصرنا الآن. دع الناس يفرحون، دع الناس يفعلون ما يشاءون، إن الفرح فرح، فلا ينبغي أن تأتي كلمة الحلال وكلمة الحرام وكلمة السنة وكلمة البدعة في الفرح. دعني آخذ أجازة في هذا الفرح ثم سأعود لك في اليوم التالي إن شاء الله صاغرا لك ذليلا قائلا لك هلم إلى الشر. أقول لك أبدا، احضر هذا، فأنت عبد، أنت عبد لله سبحانه وتعالى في فرحك وفرحك، في انبساطك وفي احزانك، انت عبد لله سبحانه وتعالى في صحتك وفي مرضك، في غناك وفي فقرك، انت عبد لله سبحانه وتعالى حين تكون عقيما، حين تكون صاحب ولد، انت عبد لله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات عمرك، في كل نفس من انفاس حياتك. لا ينبغي ان تتخلى عن عبودية الله تبارك وتعالى. اخي الكريم، ألست انت الذي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين؟ ألست الذي تقرأ هذا وأنت تتوجه لربك سبحانه وتعالى بهذه الآية الجليلة الكريمة التي منازل الخلق بينها: إياك نعبد وإياك نستعين؟ والحث تقدم الضمير هنا الذي يفيد الحصر والقصر والاختصاص، فربك سبحانه وتعالى المقصود بعبادتك، فأنت لا تعبد إلا إياه ولا تتوجه لأحد سواه. إياك نعبد وإياك أنت يا رب العالمين، إياك نستعين. هل وقفت عند هذه الآية لتنظر معاني العبودية فيها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد في أحزاننا دون أفراحنا، أو إياك نعبد في أفراحنا دون أحزاننا، أو إياك نعبد في غنانا دون فقرنا، أو في فقرنا دون غنانا، أو في صحتنا دون مرضنا، أو في مرضنا دون صحتنا. أبدا، أنت عبد لله تبارك وتعالى، تجري عليك صروف العبودية في كل حال من أحوالك. متى لا تكون عبدا؟ أبدا. أعطني لحظة لا تكون فيها عبدا لله، أعطني لحظة أنت في أجازة من هذه العبودية. أبدا والله. برا وبحرا وجوا، سماء وأرضا، في خلواتك أمام الناس، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أقول هذا بداية ليه؟ لأن البعض إذا ذكرنا الأفراح ترك الشرع وقال لا، نحن بعيدون في أفراحنا عن الشرع والحلال والحرام، دعنا نأنس، دعنا نفرح، دعنا نضحك، دعنا نبتسم، دعنا ندعو من شئنا، نفعل ما شئنا، ثم بعد ذلك سنأخذ أجازة من الشرع. قال رحمه الله تعالى: الكلام في الأفراح لا يخرج عنه في الموالد. وإذا وزنت أعمال الناس في الأفراح اليوم بميزان الشرع الشريف ظهر لك الحكم فيما ابتدعوا فيها. يقول الشيخ: وإذا وزنت أعمال الناس في الأفراح اليوم بميزان الشرع الشريف ظهر لك الحكم فيما ابتدعوا فيها. وأنا أقول إذا وزنت أعمال الناس لا في الأفراح فقط بل في كل حال من أحوالهم، إذا وزنت أعمال الناس اليوم بميزان الشرع المطهر الشريف ظهر لك جليا البعد عن الشريعة في كثير من الأحوال والأحيان، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي، تعال معي إلى الأفراح وانظر قرب الناس أو بعد الناس من الشر، تعال معي إلى المآتم والجنائز وانظر بعد الناس وقرب الناس من الشر، تعال معي بارك الله فيك إلى الأسواق وامشي معي في الأسواق وتفقد التجارة والتجارات وتفقد المحلات وما تحو من بضائع، وانظر صيغ البيوع وانظر أحوال الناس في ذلك، فسترى البعد والقرب من الشرع في ذلك. تعال معي إلى الشارع وإلى الطرقات لنمضي فيها ولنمشي فيها، وانظر إلى أحوال الناس حين إلقاء السلام، حين اللباس الذي يلبسونه من تبرج النساء ومن بعد الناس ومن جلوس الناس على المقاهي ومن تناول المخدرات على نواصي الطرقات. انظر إلى الشارع وانظر أيضا قرب الناس وبعد الناس من هذا الشرع المطهر. تعال معي إلى كل حال من أحوالهم، تعال معنا إلى المؤسسات، تعال معنا إلى الشركات، تعال معنا إلى جميع محلات الأعمال، فسترى قرب الناس وبعد الناس من الشريعة، سترى الغربة بحق. وإذا كان من سبقنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد بكوا على تغير الأحوال عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟ تدخل أم الدرداء على أبي الدرداء فتجده باكيا، تسأله: ما يبكيك يا أبي الدرداء؟ فيقول: أمضي، والله لا أعرف شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وقد ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه، وأنه بكى أيضا على تغير الأحوال عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس صحابي، وهذا أبو الدرداء صحابي. ناهيكم عن التابعين، فهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يصلي الجمعة ثم يبكي بكاء شديدا، فيسأله الناس عن سبب البكاء، فيبين أيضا للناس أن الناس قد تغيروا عما كانوا عليه في عهد رسول الله وفي عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: والله لو خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلعوا عليكم من باب هذا المسجد لما عرفوا شيئا مما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتناقل الحديث أفاضل وعلماء في هذه الأمة، وكل يقول: فماذا لو رآنا فلان، فماذا لو رآنا فلان. ونحن الآن وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، ماذا لو رأنا هؤلاء الأفاضل وهؤلاء العلماء؟ ماذا كانوا يقولون؟ لهذا احبتي في الله اذا نظرنا الى افراحنا بالفعل ووزناها بميزان الشرع وجدنا بونا شاسعا بين افراحنا الان وما نشاهده الان وبين ما ينبغي ان يكون شرعا وما ينبغي ان يكون سنة وما ينبغي ان يكون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرح نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، واحمد الله فكم هي المآسي وكم هي الأحزان التي تصيب غيرك وقد أبدلك الله عز وجل بذلك فرحا وسرورا. ألا ينبغي أن تحمد الله عز وجل؟ ألا ينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى بتصريف هذه النعمة فيما يحب ربنا وفيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ ألا ينبغي أن يكون يوم الفرح يوم عبودية لله عز وجل؟ يا أخي العروس، ينبغي أن يكون يوم الفرح يوم عبودية لله عز وجل، لا تأخذ أجازة أبدا، بالعكس أنت في حاجة ماسة في يوم فرحك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تنتقل من حياة إلى حياة ومن طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة بفضل من الله سبحانه وتعالى. كنت عزبا فصرت زوجا عروسا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، قد حرم الله عز وجل كثيرا من الناس منها لفقرهم ولعدم قدرتهم، وقد مكنك الله عز وجل. ألا تحمد ربك سبحانه وتعالى على هذا؟ ألا ينبغي، ألا يصدر بك أن تجعل يوم فرحك هذا يوم طاعة لله سبحانه وتعالى، يوم إقبال على الله عز وجل، يوم لجوء إليه، يوم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأنت مفلس، فمن الذي سيوفقك في حياتك هذه؟ من الذي سيرزقك الولد؟ من الذي سيأخذ بقلب زوجتك وبقلب أطهارك؟ من الذي سيجعلك في هذه الحياة مطمئنا سعيدا؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي أضحك وأبكى وأغنى وأقنى. نعم، هو ربنا سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون عبدا لله في هذا اليوم، ينبغي أن تكون مقبلا عليه سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الإمام الجهبذ ابن القيم رحمه الله تعالى حين يقول: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى باب الإفلاس. نعم، باب الإفلاس، أنت مفلس إلى الله، لا تأخذ أجازة يوم الفرح أبدا، أنت في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك والله لأبدلك مكان هذا الفرح حزنا وألما، كم انقلبت أفراح إلى مآسي ومآتم. كم وربي كم أخذ الإنسان عروسا يظن أن السعادة في أحضانها، فتبدلت هذه السعادة إلى آلام وآهات وأشواك، وعاقبها في أسبوع الفرح الطلاق. أنت مفلس إلى ربك سبحانه وتعالى، أنت محتاج إلى الله عز وجل. لهذا يا أخي أنا لا أريد حينما نقرأ هذه المنكرات في الأفراح، أنا لا أريد أن تعترض علي بعقلك بارك الله فيك وأن تقول دعونا عقدتمونا جعلتم حياتنا ضنكا جعلت. لا يا أخي أطعني حين أدلك على الشر، أطعني حين آخذ بمجامع الخير لك. أنا أقول لك أنت في يوم فرحك عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تطيعه وينبغي أن تمتثل أمره. لهذا قال رحمه الله تعالى تلك الكلمة الرائعة: وإذا وزنت أعمال الناس في الأفراح اليوم بميزان الشرع الشريف ظهرك الحكم فيما ابتدعوا فيها. ولا يعزب عنك أن الأفراح اليوم قد حوت من البدع ضروبا كثيرة، سواء كانت من اختصاصات الأفراد كالذي يعمل في الأعراس وعند قدوم الحاج وعند حدوث نعمة أو دفع نقمة، أو كانت من اختصاصات الأمم والجماعات، إلى أن قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فمن منكرات الأفراح. وصار يعدد رحمه الله تعالى، طبعا احنا نلاحظ تباين المجتمعات في المنكرات، يعني الشيخ علي قد يتكلم ويركز على المجتمع المصري بصفة أولية لأنه عاش في هذا المجتمع، لكن لكل مجتمع من المنكرات ما يخص، وهناك منكرات مشتركة. فقال رحمه الله تعالى: فمن منكرات الأفراح أن يجتمع إخوان العريس قبل الزفاف بليلة ويؤتى فيها بيع الأسطى أو يؤتى فيها برجل هو الحلاق ليخضب بالحناء يديه، يعني يدي العروس الرجل يعني، ورجليه، مع أنه حرام على الرجال إلا من عذر، لأن وضع الحناء هذا من اختصاص النساء، فالمرأة تتزين لزوجها بوضع الحناء ولا تظهر طبعا يديها لأحد من الأجانب، هذا من خصوصيات النساء. أما الرجل ما يتحنى، اللهم إذا كان به علة من مرض أو كذا فله أن يضع الحناء على يديه من علة أو على رجليه من علة، أما أن يتزين بالحناء فليس هذا من شأن الرجال، إنما هذا من شأن النساء. فماذا يصنع الناس في الأفراح قبل العرس بليلة، سمونا مثلا ليلة الحنة أو كذا في بعض البلدان، لأن عندنا الفرح في غالب الناس يجلس ثلاث ليال يجلس الفرح هكذا، ليلة يسمونها التصريرة أو كذا، وليلة يسمونها الحنة، وليلة هي ليلة العرس، فيفرحون ثلاثة أيام. طيب فيتم في الليلة التي هي قبل ليلة العرس، قبل ليلة البناء، بهذا الحلاق ويجلس ويفعل بعض المنكرات. من هذه المنكرات أن يضع الحناء على يد الرجل، على يد العروس يعني، وعلى رجليه تزينا وتجملا، وليس هذا من الزينة المباحة للرجل، إنما هذا عند المرأة فقط من غير أن تظهر للرجال. كذلك من المنكرات التي يفعلها هذا الحلاق قبل العرس بيوم، لابد أن يحلق لحية العروس، لازم طبعا ينظفه ويهيئه ويجمله فيحلق لحيته ويحلق شاربه. طب هل هذا يجوز؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا كما جاء في الصحيحين وغيرهما بتوفير اللحى، قال وفروا اللحى، قال أبقوا اللحى، قال أرخوا اللحى، وقال صلى الله عليه وسلم في غير الصحيحين ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هارون لموسى عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق اللحية مرة واحدة، حتى نقول هي سنة. فشأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أن يترك بعض الأحيان حتى لا تفرض على الأمة، مثلا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الديموم على صلاة التراويح جماعة، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله خشيت أن تفرض عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك يعني أمر وجوب عند كل صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك رفقا بأمته، فهو صلى الله عليه وسلم لم يحلق لحيته، فكيف يتقرب الإنسان إلى ربه يوم عرسه بمعصية؟ كيف هذا؟ يوم يأتي قبل العرس بليلة ينظف وجهه، ولربما فعل أقبح من الحلق ألا وهو الأخذ من الحواجب. للأسف الشديد نحن ننكر على النساء الأخذ من الحواجب. المرأة تأتي تقول زوجي يريدني أن أتزين له بالنمصي، يعني أن أخذ من حاجبي، فهل هذا يجوز أم لا؟ فنجيبها مسرعين بما قاله صلى الله عليه وسلم لعن الله النمصة والمترمصة. فالمرأة لا يجوز لها أن توقق شعر حاجبها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا بغير ذلك، إذا كان هذا في المرأة لزوجها مع وجود الداعي لذلك فكيف بالرجل؟ كيف بالرجل يرتقي إلى هذا الدرك للأسف الشديد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يوم الرجل يأتي إلى الحلاق إلى الكوافير ويحلق لحيته ويأخذ من حاجبه ويأتي إلى النمص ويرقق الحاجبين ليلة العرس بدعوى الفرح والسرور، وهذا ممنوع. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية، اتفق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية. يا أخي إن كنت حنفيا فإمامك يحرم حلق اللحية، وإن كنت مالكيا فإمامك يحرم حلق اللحية، وإن كنت شافعيا فكذلك، وإن كنت حنبليا فكذلك. لا يجوز أن يحلق الإنسان لحية بالموس. فإذا الحلاق بقى يأتي ليلة العرس ويزين هذا العروس ويأتي فيحلق اللحية وغير ذلك، بل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقبح من ذلك، قال وفي ليلة الزفاه ليلة بقى البناء يقول يحميه بالماء مكشوف العورة أمام الإخوان الذين يصفقون حول مع الغناء. طبعا هذا وإن كان يعني قد انتهى الآن، لكن قد كان في عهد مضى، وإن لله وإن إليه راجعون. من هذه المنكرات أيضا التي تحصل في الأفراح قال رحمه الله تعالى ومنها ما يكون وقت الزفاف من تبرج النساء واختلاطهن بالرجال. طبعا هذا امر مشهور مشاهد ومعروف، في الافراح يلتقي الرجال مع النساء ويحصل من الاختلاط ما يترتب عليه من الفساد العريض العظيم. بل انني اقول للاسف الشديد ان كل بيت من البيوت يشارك بشاب او بفتاة في هذا العرس انما يخرج الاب ابنته في عرس صديقتها وزميلتها لتكون عروسا مثلها، ولربما نصحت الام وقالت انتبهي تزيني تجملي شوفي لا ترجعي من هذا العرس الا بعروس، انا اريدك تذهبي الى هذا العرس ولا تعودي الا بعروس، تجملي كوني رشيقة، عليك بعلو الضحكات، عليك بالقفزات، عليك بكذا وكذا حتى تلفت الانظار، انا اريدك انت عروس. وهكذا تذهب النساء وتذهب الفتيات وتذهب البنات فتحتار انت اين العروس اين العروس اين العروس، 100 عروس 1000 عروس، وان الله وان اليه راجعون امام الرجال، ويحصل من الاختلاط ما يحصل ويحصل من الفساد ما يحصل، ولا شيء اضر على النساء من اختلاطهن مع الرجال ولا اضر على الرجال من اختلاطهم مع النساء، كيف وقد قال الحبيب المصطفى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة اضر على الرجال من من النساء، اضر على الرجال من النساء. فاذا ما كان اختلاط الرجال والنساء في يوم العرس من هذا الاختلاط الذي تتزين فيه المرأة بأجمل زينة والشاب كذلك وتكون دواعي الشهوة متوثرة، إذا لم يكن هذا اليوم هو أضر الأيام فمتى سيكون؟ إذا كان الشارع قد نهى عن الاختلاط في دور العبادة، يعني الآن للرجال صفوف في الصلاة وللنساء صفوف في الصلاة، لا تتقدم المرأة لتقف بجوار الرجل أبدا، ولا تتقدم المرأة لتكون إماما أبدا، ولا خطيبا أبدا، مستحيل، وإنما النساء وراء الرجال. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في مسجده صلى الله عليه وسلم الباب الخاص، الباب الخاص لتخرج النساء من هذا الباب الخاص، هذا في دور العبادة، في دور العبادة. كيف بقى إذا كان في الأفراح؟ هذا في دور العبادة والمرأة متجلبدة محجبة، هذا في دور العبادة والمرأة غير متعطرة ولا متزينة، هذا في دور العبادة والمرأة لا يسمع لها صوت، فكيف إذا اختلط الرجال بالنساء؟ من أقبح ما يكون أحبتي في الله من اختلاط بين الرجال والنساء في الأعراس والأفراح. واخرجوا الآن انظروا إلى قاعات الأفراح وإلى الشوارع المليئة بالأعراس الآن لتنظروا هذا الاختلاط، هذا الاختلاط للأسف الشديد الذي يحدث الفاحشة، وإن الله وإن إليه راجعون. أخشى أنك أنت توصي ابنتك بأنها تعود بعروس وبشاب يرتبط بها، اخشى بدلا من ان تعود بهذا تعود بشاب قد لعب بها وضحك عليها، ومن الذي سيدفع الثمن؟ انت بارك الله فيك، الرجل غيره، الرجل غيره، ويحمد الرجل على غيرته، نعم يحمد الرجل على غيرته. ولهذا جاء في الصحيحين لما جاء رجل يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيت لو ان رجلا رأى مع امرأته رجلا أفيقتله فتقتلون ماذا يصنع؟ قال أتي بأربعة شهود. فقال سعد يا رسول الله أتركه حتى أتي بأربعة شهود؟ والله لو رأيته لعالجته بسيفي هذا. فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه والله أغير منا. الرجل يا أخي يحمد على الغيرة، يا أخي يحمد على الغيرة، إنما نحن نرى الآن رجالا الواحد يأخذ بناته بناته عن اليمين وعن الشمال متبرجات متزينات داعيات الشباب الى معاكستهن. انت ليه بتغضب اذا عاكس شاب ابنتك؟ ليه بتغضب؟ ليه تغضب؟ لماذا؟ ابنتك هي الداعية لذلك، ابنتك هي التي خرجت تقول بلسان حالها وان لم تقل بلسان مقالها هكذا، من ارادني انا موجودة. طيب كذلك يقول رحمه الله تعالى ومنها يعني من المنكرات التكلف في الافراح فوق طاقتهم باعداد المعدات وصنع الوان الاطعمة، وربما اضافوا اليها انواع الخمر تطييبا لنفوس المدعوين. النفقات البهيضة التي لا طائل من ورائها، انوار من الشارع. طيب احنا عاوزين حتى مثلا نور عند بيت العروس نعرف ان هذا فرح، لكن ايه الداعي ان نأتي بالبوابات بوابات الانوار من اول الطريق مثلا 50 متر تقريبا مدككة البيوت مدككة والشوارع مدككة بالأنوار، على نفقة من؟ على حساب من؟ بكم هذا؟ هل تصدقنا بهذه الأثمان ورحمنا بلدنا من هذه الإنفاقات الباهظة في الكهرباء، كهرباء وغير ذلك؟ الفرح طيب مشروع يا أخي، أن تجعل على بيتك بعض الأنوار يا أخي لا نمنعك إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ما الداعي أن تجعل بوابات من الأنوار والنفقات الباهظة دي؟ لماذا؟ ثم فوق ذلك تأتي أنت، وده المنكر الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، آلات لهو الطرب غير المباح، تأتي بفرقة. هذه الفرقة ربما كان عند بعض الناس ممن تيسر حاله ماديا، ربما يأتي بمغني يأخذ في النمرة مثلا 10,000 أو يأخذ 20,000 أو يأخذ 50,000، ده نمرة واحدة بساعة، وغيره وغيره وغيره، وراقصات. لماذا هذا البذخ؟ لماذا هذه المعاصي في هذا اليوم؟ ليه يا أخي؟ ليه؟ اجعل هذا الفرح مثلا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يأتي شيخ مع أناس متواضعين ولله الحمد والمنة، يقول كلمة ينصح العروس فيها ببعض النصائح، وينصح الحاضرين ببعض النصائح، وكل يدعو وقد توضأ وصلى صلاة العصر مثلا أو صلاة المغرب، فترجى إجابتهم بإذن الله تبارك وتعالى. بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فلعل الملائكة تحضر عرس ولدك إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيوت الله عز وجل. يا أخي في بيوت الله نعلن هذا الفرح ونعلن هذا العرس يا أخي، أو في الشوارع بطريقة مهذبة، ونأتي بأهل العلم أو نأتي برجل واعظ أو ببعض الأشياء المباحة، ولا الحمد والمنة نحن نريد الضحك، ما في إشكال، وأن يأتي الرجل بأصحابه يباركون له ويؤانسونه ويجالسونه، لا إشكال في ذلك. لكن لماذا المعاصي؟ لماذا المعاصي؟ لماذا هذا البذخ؟ معاصي وتكلفة، معاصي وإسراف، معاصي ودفع أموال. هل جعلنا هذه الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ تصدق يا أخي، أطعم الفقراء والمساكين، بدل ما تأتي بذبيحة هات ذبيحتين، هات ثلاث ذبائح، أطعم الفقراء، خلي الفقير هذا يدعو له، خلي المسكين هذا يدعو له، خلي المرأة الأرملة هذه تدعو له: اللهم بارك لهذا الشاب في عرسه، يا رب بارك له في زوجته، يا رب بارك له في كذا، يا رب ارزقه الذرية الصالحة. يا أخي هذه الدعوات لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منها دعوات فيسعد بها ولدك في الدارين. ليه؟ ليه هذه المعاصي؟ ليه هذه المسارح الآن؟ ليه هذا الضجيج؟ أين الأدب عند هؤلاء الناس؟ لا يراعون رجلا مريضا يريد أن ينام، لا يراعون امرأة كبيرة السن تريد أن تستريح، لا يراعون طالب علم يريد أن يذاكر، لا يراعون أحاسيس أحد ولا مشاعر أحد. إي والله ضربوا بمشاعر الناس عرض الحائط، زفاف، حفلات من العشاء إلى الصباح على مدار 3 أيام. لماذا؟ لماذا يا أخي؟ أين أحاسيس المسلم يا أخي؟ أين مشاعر المسلم يا أخي؟ أين مشاعر المسلم؟ لابد أن تراعي مشاعر أخيك، لابد أن تراعي أحاسيس أخيك. افرح ما شئت في بيتك، افرح ما شئت أيتها الأخت بين نسائك، البسي ما شئت، البس فستان زفاف، نعم يا اخي يا اختي البسي فستان الزفاف، اضع مكياج، نعم يا اختي، ما لم يكن نمصا ولا وشما ولا غير ذلك، لكن بين النساء، بين نساء جنسك، بين بنات جنسك وبين نساء بيتك وصديقاتك وزميلاتك، افرح ما شئت. حتى اذا خرجت من بيتك فخرجي متجلببة، ولو كنت عروسا فخرجي متجلببة، متجلببة بحجابك الشرعي إلى بيت زوجك، فأنت في طاعة لله سبحانه وتعالى. لكن في بيتك افعلي ما شئتي، طالما أنك مقيدة بقيود الشارع الحكيم ومنضبطة بضوابط هذا الدين الحنيف، افرحي ما شئتي وأنت يا أخي، لكن بلا معاصي، بلا معاصي. إذا كنت يا أختاه، إذا كنت يا أخي تنشد السعادة، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما عند الله لا ينال إلا برضاه، ووالله إن الحياة السعيدة لفي تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن البدع الضارة، وانتبهوا إلى هذه المسألة، أنا أرجو من إخواني المشاهدين الانتباه لهذه المسألة، بدعة الإسراف في جهاز العروس والتغالي في مهرها. وما أدراك ما جهاز العروس؟ لقد أصبحنا نسمع الآن عن الجهاز أساطير. كان زمان الواحد لو تزوج في غرفة نوم وجاب يعني كنبتين ولا شيء يبقى ما شاء الله فلان ما شاء الله جاب غرفة نوم جديدة ونجد كنبتين طيب جدا جدا خلاص قلبنا ذلك إلى أنتري حسن. بعد ذلك نريد صالون بجوار الأنتري طيب وبعدين بعد ذلك نريد سفرة ماشي وبعدين غرفة ضيوف وبعدين غرفة أطفال كل هذه الغرف على حساب من وأين توضع؟ يعني الإنسان الآن يريد أن يتزوج في قصر لا يريد أن يتزوج في بيت متواضع شقة من غرفتين لا عنده غرفة نوم واحد اثنين أنتريه ثلاثة صالون أربعة سفرة خمسة غرفة ضيوف ستة غرفة أطفال. طب وبعدين أنا أقترح أن نضع غرفة أيضا للتفاوضات وحل النزاع. إذا غضب الرجل من زوجته فلا ينبغي أن يغضب أمام الناس أمام الأولاد يبقى يعمل برضو غرفة لفض المنازعات العائلية بينه وبين زوجته. إيه الغرف دي؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الغلاء في المهور قال صلى الله عليه وسلم كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل كأنما نقطع من جبل. لا ينبغي هذا هذه المغالاة في الجهاز. لا يا أخي أنا أريد سريرا أنام عليه الحمد لله ولو جدت سريرا للضيوف ولا الأبناء طيب الحمد لله نقتصر ولا ينبغي أن يحصل الغلاء في هذا. وقد انتشرت تلك البدعات في بلادنا اليوم قال الشيخ فكانت عاقبتها خسرا ووبالا ضرر بين وفقر حاضر وقراب عاجل. وهم دائما يقولون لابد العروس أن تصحب جهازا فيه من الحلي ما غلى ثمنه وخف حمله ومن الثياب ما علت قيمته ولان ملمسه وتعددت أشكاله وتنوعت أصنافه وأزياؤه. يشرع والد العروس في إعداد ذلك الجهاز المسكين حتى إذا نفذ ما في يده مدها إلى المرابين. يا فلان اديني 5000 يا فلان اديني 10000 البنك يجيب منه قرض ليه عاوز يكمل قوت كثير طبعا. واستدان بالربا الفاحش خوفا من انتقاد النساء تأتي زوجته تريد ان تفضح ابنتي اما نظرت الى ابن فلان كم كان عندها 100 سيارة 50 سيارة 20 سيارة. ولهذا اصبحت السيارات الان تخرج في ايصال جهاز العروس الان الفتاة كل سيارة يوضع على قطعة صغيرة. المهم كم سيارة 100 سيارة ما شاء الله 100 سيارة الصميت هذه على سيارة والطقم هذا على سيارة والطقم هذا على سيارة والطقم هذا على سيارة. وأصبحنا كان زمان يقول التلفزيون خلاص جابوا التلفزيون بعد ذلك طوروا إلى الدش بعد ذلك طوروا إلى الكمبيوتر ما ندري والله ماذا يطورون إليه يمكن سينما بعد ذلك مثلا ولا يمكن مدينة إعلام إنذاجي ولا قناة فضائية ما ندري. الزمان يلد الزمان يلد وما ندري ما يلد هذا الزمان طالما أنه ليس هناك كابح لرغبات الناس ولشهوات الناس. الله أكبر الله أكبر. لو عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي العروس فرحك كله امرأة زينة يا أختاه سعادتك كلها في زوج صالح يصونك. تركنا هذا وأصبحنا ننشغل بمثل هذه الأشياء. رجل صالح ما أفرح الأب به امرأة صالحة ما أقر عينك يا أخي العروس بهذه المرأة الصالحة. تدخل عليها تجدها ساجدة لربها تالية لكتابه ذاكرة له مطيعة لك. إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطعتك وإن غبت حفظتك في نفسي ومالي. وأنت يا أختي زوج صالح لا يغضب عليك إن رأى مكروها بل لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. زوج يتقي الله فيك هذا هو الجهاز هذا هو الشقة الجميلة هذا هو هذه السعادة برمتها. لكن هذه الأخشاب هذه الأشياء والله لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا وجد الإنسان فسادا في امرأته يعني الإنسان إذا وجد فسادا في امرأته يقول لها ماذا يصنع؟ هل يسلي أن ينظر إلى غرفة جميلة في المصنع؟ يا سلام ينظر إلى الدولاب في جماله مهما تغضب امرأته إذا رأى منها سوء خلق ينظر إلى الدولاب يخبط رأسه فيه ماذا يصنع فيه؟ ماذا يصنع؟ هل يسليه الدولاب ومنظره الجميل، ولا يسليه الشقة وسعتها، ولا يسليه النيش وما فيه من زجاج وكذا؟ والله كل هذا سيكون طريح الأرض إذا ما حصل خلاف وامتدت الأيدي ودارت المباراة ونشبت المعركة وتدخلت القوات الأجنبية لفصل النزاع، وإن الله وإن إليه راجعون. ربا فاحش يلجأ إليه الأب، يريد أن يستر على ابنته بما اعتاده الناس. نحن نريد أن نعلم الناس مهرا اسمه الإسلام، مهرا اسمه القرآن. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها للنبي، وطبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النبي النظر ثم أراد أن تقوم، فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، أريدها. فقال صلى الله عليه وسلم: عندك شيء؟ انظروا يا إخواني، انظروا يا آباء، انظروا، عندك شيء؟ قال: ما عندي سوى إزار هذا، الإزار ما يلف الرجل أسفل وسط، الإزار بس هذا. فقال: طيب ماذا تصنع بامرأتك؟ إزارك أنت، إلا لبسته أنت لم تلبسه هي، وإلا لبسته هي لم تلبسه أنت، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. ذهب التمس الخاتم من الحديد، من الحديد، وعاد قال: لا، ما في ولا حتى الخاتم من حديد. فقال صلى الله عليه وسلم: معك صورة كذا وكذا، تحفظ صورة كذا وكذا؟ قال: نعم أحفظ. قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. يبقى المهر هنا إيه؟ القرآن. يا ليتنا نرى هذا في مساجدنا ونحن نعقد العقود اليوم، عقود الزواج. زوجتك ابنتي خديجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تحفظها صورة البقر. إيه رأيكم؟ ها؟ إيه رأيكم؟ من يبدأ بعد سماع هذه الحلقة؟ من الذي سيبدأ؟ أنا؟ يا ليت عندي بنت، كل ما عندي أولاد. بس لو كان عندي بنت ما كنت بدأت. لا وربي، بإذن الله، بل فخر لي وشرف لي أن يذكر العالمون أني زوجت ابنتي على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأي شرف أعظم لي من هذا؟ وأي شرف أعظم للمؤمن من أن يزوج ابنته على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن مضار هذا الجهاز أن والد الفتاة يلزم الخاطب بالمهر الفادح. نعم يا ابني، هاتنا 20,000، هاتنا 30,000، هاتنا كذا وكذا، وهو يلزم الأب بذلك. وهذه المشقة حصلت من الجانبين. نقول: لا، لا يا أخي، لا يا أخي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صدقها. يعني أن يكون أمرها سهل يسير. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث عقبة ابن عام. ويا ليت هذا الإنفاق كان في شيء نافع للعروسين، بل إن الجهاز في هذا الزمان أصبح من الأمور الصورية التي تتمتع بها الأنظار ولا ينتفع بها كثيرا في مرافق الحياة. ايوه نعم، نجيبه نحطه في النيش، نجيبه نحطه في الغرة ونغلق ولا نستفيد. لما اللي بنستفيده ايه؟ مكان ننام عليه وفقط، ووعاء نأكل فيه. ومن منكرات الافراح قال الشيخ: وهو من اشنع البدع واقبح العادات، وهو من اشنع البدع واقبح العادات فض البكارة بالاصبع، فانهما عن مخالفتي للسنة المحمدية كثيرا ما يضر بالعروس ويسبب لها العقمة ويورثها في الغالب داء الرهقان، وكل ذلك ضرر لا تخفى حرمته. للأسف الشديد، فض البكارة، فض البكارة، فإن الناس قد اعتدوا في الزمن الماضي بفض البكارة بالأصبع للأسف الشديد، وإن لا يرجعون. وهذه وحشية، هذه وحشية ولا ينبغي أن تكون. وأولى بدلا من أن نحارب الختان نحارب هذه البدعة وهذه العادة السيئة، بل بل نحارب الختان الذي أتى به الإسلام، نحارب فض البكارة بالإصبع، لا ينبغي يا أخي. ولكن إذا دخل العروس على عروس فبما شرع الله سبحانه وتعالى من التقاء شرعي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. أما بالإصبع هذه عادة سيئة جدا، وانضاف إليها عادة أخرى سيئة، ألا وهي أن الناس كانوا يطوفون حول القرية بقميص العروس ملونا بدم البكارة. ما هو عايز يثبت ان ابنته كانت الحمد لله شريفة ولم تصب في عفتها، فماذا يصنع بعد ما يأتي هذا الوحش والزوج يعني، فيفض البكارة بالاصبع وينزل الدم على ثياب يجعلونه تحتهما، يأتي بقى تأتي ام العروس ام الزوجة يعني وابو الزوجة، يأتي بهذه القطعة من القماش الملطخة بالدماء ويطوف بها ويطوفون بها في شوارع البلد. طبعا هذا عندنا في مصر، وان كان الحمد لله قل الان، ولله الحمد والمنة قل الان، ونحمد الله عز وجل ان قل، ونسأل الله عز وجل ان ينعدم، فيفرحون بهذا. بل عبر الشيخ هنا تعبير جميل جدا، قال ايه؟ الطواف حول القرية بقميص العروس ملوثا بدم البكارة، بل هو دم الجناية، وفي الحقيقة دم الجناية. وصدق رحمه الله تعالى حين قال ذلك. ايضا من البدع والمنكرات التي تكون في الافراح تخصيص الدعوة الى الوليمة بالاغنياء وطرد الفقراء. يمنع نصنع وليمة طيب، وهي من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال عبد الرحمن اولم ولو بشاه، لكن يدعى اليها الفقراء كما يدعى الاغنياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري شر الطعام طعام الوليمة، يدعى اليها الاغنياء دون الفقراء دون الفقراء. ايضا من البدع، انا اضيف ذلك، من البدع التي تكون ايضا في هذه الافراح ما يسمى بالحزام الناسف. ايه الحزام الناسف ده؟ في حزام ناسف في يوم العصر؟ في حزام ناسف، لكنه ناسف للسنة. الحزام الناسف للسنة، اخي احضر الحزام الناسف. وما الحزام الناسف يا شيخ؟ اما الحزام الناسف فهو حزام تلبسه العروس ليلة البناء بها، تلبس ويكون مدككا بالزهرة الزرقاء وبحب الذرة الصفراء وبغير ذلك من الألوان والأنواع والخلطة العجيبة الغريبة التي تجعلها المرأة في وسطها في حزام. لماذا يا امرأة، لماذا يا زوجة تلبسين هذا الحزام الناسف؟ تعلل ذلك خوفا من الكبسة. وما الكبسة؟ إنه مصطلح أغرب من الحزام الناسف. وما الكبسة؟ الكبسة إن المرأة إذا لم تلبس هذا كبست، وإذا كبست لم تنجب ولم تحمل، وبالتالي لم تنجب. نحن لا نعرف إلا كبسة واحدة أما هذه الكبسة فما عرفناها، فمن أين أتيتم بهذه الكبسة؟ ومن أين أتيتم بهذا الحزام؟ وهل هذا الحزام يدفع ضرا أو يجلب نفعا؟ اتقين الله يا نساء، فما يأتي بالنفع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. احضروا الحزام الناسف، أي الناسف للسنة. كذلك من البدع والمنكرات التي تحصل في الأفراح التصوير، وإن الله وإن إليه راجعون. تصوير يا أخي لزوجتك في ليلة عرسها في جمالها وأبهتها وزينتها، يأتي رجل الجميل فيصور؟ التصوير حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، ولكن من غير هذا التصوير وحرمة التصوير كيف توافق أن رجل يصور امرأتك؟ بل وأعجب من ذلك، وإننا لنأسف ونأسى وربي ونذرف الدم بدلا من الدموع أن نرى رجالا قد نزعت الغيرة من قلوبهم ولم يتصربلوا بها ولم يتزيوا بها، حين يضعون زوجاتهم في أبهى حلة على واجهات الاستديو. تعال الآن مر على الاستديوهات الآن، ماذا على واجهات الاستديوهات؟ نساء كاسيات عاريات لا يتكرر منظرهن هذا في أي يوم من الأيام. يا أخي أجمل ما تكون امرأتك في أيام عمرك معك يوم الزفاف، ولا يتكرر يوم الزفاف أبدا. ولهذا مثلا بعد 20 سنة قد تشتهي المرأة ثياب الزفاف، ما تعود في هذا المنظر الجميل، تلتقط الصور وتجعل على وجهات الاستوديوهات. للأسف الشديد أين غيرتك حين مر الرجال والنساء فينظرن إلى امرأتك وقد علقت صورتها. بل واعجب من هذا، ترى الواحد يصور امرأته ويجعل ذلك تلك الصورة في غرفة الجلوس، وبعدين مشرعة امام الناس، كل من يدخل ينظر هذا الرجل وتلك زوجته وهي شبه عارية، وبعدين وتجد الرجل يغلق الباب، يدخل يأتي بواجب الضيافة ويغلق الباب ويدق الباب قبل ان يدخل. ليه يا اخي تدق الباب؟ ليه يا اخي؟ حتى لا انظر هنا الى امرأتك؟ طيب من هذه امرأتك؟ هذه امرأتك قد جعلتها هنا، ما الذي تخفيها عني؟ وقد جعلت امرأتك في صورة كبيرة الحجم مفصلة المقاطع، تخبط على ايه؟ تدق الباب على ايه؟ خوفا من ايه؟ اتق الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا من المنكرات التي تحصل في الافراح لبس الرجل للذهب، للذهب لا يجوز ان يلبس الرجل خاتم من ذهب او دبلة من ذهب، لا يجوز هذا، فان الذهب محرم على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب هذان حلالان لنساء امتي، حرمان ايه؟ عرف الكريم، لا يجوز. وقد جاء عند البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فأخذه وطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار؟ جمرة من نار؟ جمرة من نار؟ حرام يا أخي. بل وأقبح من هذا أنك تسأل الرجل تقول له لا تلبس هذا الذهب ولا تلبس حتى دبلة بهذه المناسبة ولا كذا، وتضعها في إصبعك هذا، ترى قد وضع اسم امرأته على الخاتم. ولك والله لا ابدا ما اقدرش، انا شيخ معاك، عايزنا اصلي اصلي، عايزنا اقوم الليل اقوم الليل، عاوزنا اتصدق اتصدق، بس الا دي انني اذا خلعت هذا الخاتم والقيت به ورميته كانما رميت امرأتي، لا يمكن ام محمد تغضب مني، ام محمد لا يمكن تتفق على هذا ابدا، مستحيل. يا اخي انت الان بين رضا رب ام محمد وبين رضا ام محمد، فتقدم ماذا؟ تقدم طاعة الله، تقدم رضا الله سبحانه وتعالى، تقدم رضا الله ابدا. واعلم انك ستتمكن غاية التمكن من قلب امرأتك متى اطعت الله فيها. شوف دي قاعدة، قاعدة قاعدة، كل من اراد الشيء فناله بحله، بحله بورك له فيه، فاذا ناله بخلاف ذلك عوقب بضده. فمن اراد رضا الزوجة بغضب الله اغضب الله عليه زوجته، ومن اراد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الزوجة فارضى الله في زوجته، فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. واخيرا اقول لك على عجلة سريعة، فاذا اصبت بالرابط فقد يتزوج الرجل ثم يفاجأ بانه مربوط، مربوط يعني مصروف، والربط ليس بدعة ولا خرافة بل هو حقيقة موجودة، قد يصرف الرجل ويؤخذ الرجل عن زوجته، فماذا يصنع؟ يذهب الى السحرة؟ يذهب الى الدجاجيلة؟ لا يا اخي، ولكن اذا اصبت بذلك فعليك بكتاب الله وعليك بسنة رسول الله وعليك بالرقية الشرعية. دعونا من هذه البدع، واحد يأتي بفأس يجعلها على النيران ثم يصب عليها الماء، لا لا لا لا، ولكن هات الماء واقرأ عليه فاتحة الكتاب، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، كل ذلك ثلاث مرات، وانفث في الماء ثم اغتسل بعد ذلك واشرب منه أنت وزوجتك، بإذن الله تبارك وتعالى سيذهب ما بك. هكذا طاف بنا رحمه الله تعالى في منكرات الأفراح وفي بدع الأفراح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العبودية الحقة في كل حال من أحوالنا، وأن يشعرنا وإياكم لذة مناجاته بقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كما نسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياكم قلبا خاشعا ولسانا ذكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إليكم واحد السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى.